بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درجين كنا كارا كهيكا قرآن سورة العنكبوت آيات صدومي جهر راجل كبا نهون داورا واغد الرابو ربنا هاتا سودرتين كنا كنا شوران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كان يجود بطا لكام من دولة أبريكيسة نبي يوتر نبي الله لأنه فاتب بني دبر سيني نبي الله نوحي أكو مثلا إبراهيم في لوط أكنا دبتي دبر سنان أرألي أسيتي مديانين شعيبين غرورة مديانين تيرغو نوف دبتا وانك إساس نبيوت دراني كوني دبتا موفا كما يروهن دي تاكي يتامو نتلين قرصة كراهورة نوفي أكا أماني سن شريعة ربي ديداني أنبياء ربي كجبسيساني بدن سنت أكا مبني أكا مس آخر ور بديدا بدي متاتي ربي نسان دي شام بلليسي أكا وانسا بيننو اللي راغور روفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقفتن كجبسي فمن ورع مدورة اللي أكو مكيات كجبسي فميتو بيكاني أكا كجبسي تأماني قريشي كجبسي بتخان الرات سبري قدانيه دوب ربي ما جراتي وإلى مدين أخاهم شعيبا أي أرسلنا إلى مدين أخاهم غرى مدين اللي رجيني أكا مدورة ولقد أرسلنا نوحا يجو سنراتي أتفيتها غافتا ارغين غرا مديانيت ارغين اخاهم شعيبا وبلس ايساني شعيب كجدا مويت ارغين ورا مديانيت يدا فقال جل دوب شعيب سن يا قوم اعبدوا الله يا قوتتي اعبدوا الله ربي كسان غبر غبر ما حقا سان غبر جدين ورج اليوم الاخره غيا بودا سن اللي خجيلا غيان سن غيا اتك ست ربي الرحمه نغدي ابد جهنم جلا نباسه جنته نهانا كجچو خجيلاني غيا سن اللي خجيلا اساف دلغو دانجچا ولا تعثوا في الارض اي لا تفسدوا في الارض دتيك ست بدين دلغينا دتيك ست بدين دلغينا مفسدين جچونكوني ولا تعثوا جچو مكان معنا ما ولا تعثوا جچو كن غدي جبي سجدان حال مؤكدة لعاملها حال ما عامل سنقد ججب ستججج حالك بديد ليدن تاتنين ججج حالك بديد ليدن تاتنين بدين دلقين عججون دب مدراسا ججب سودا ججج بديد آن دچي كيسن ديمنا دچي تنكيسة بدين دلقين هما غاري دلق عملي هما خيري وان ار اللي اتقولتن وان برط اللي اتقولتن دلق عملي وان بديت اردت اللي نمن اللي سنت تجيبو تربي اللي سنت تجيبو تبود اللي عذاب التنسين تنندلقين عجيشا نتيجا ومتخان عمال تهي فكذبوه إسا كجبسي سندوبا شعيبي سنك جبسي سني فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الرجفة جتون صدان ججمن إسان قبض جتشا رجفة جتشان الزلزلة الشديدة هرقف مجبت إسانك أبي هرقف مجبت أني إساني اللي هرقف امتت سوچوف امتت سنر رادتشي اللي إساني سوچوتت زلزلان إسانك أبي جتشون هرقف مجبت إسانك أبي هرقف مجبت إسانك أبي فأصبحوا في دارهم جاثمين دوبا كاتهان جلقندم إساني كيستي جاثمين كدوما انتهن جاثمين يجون كن ساكتين على وجوههم جاكت اللي مفسر كتابا فول إساني إردت كفان جاكت تكامو باركين على الركب مجيتين جلبي فتنيت أكا دتشين هرقفتي لفا القوها انقتنيت والجلبي فتني أكا ستروهن كيسايات جاكت اللي إما فسرما أصلين جاثمين يجون سلا جلبي فتو دا جلبي بردت رمان جاكتون حال هما إردت رمان جاكتا قوم شعيب شعراء كيسة تلين ودبري جرا فأخذهم عذاب يوم الظل جدت لين سيحان إسان قبض جدت لين رجحان إسان قبض جدت لين نجرا كل مرتي ولمت إجتا جان علماني إينسي إتأرقمنان أولا أن إساني تهرقفهم إينسي إتجابانان دا تشيلي وجين سجوتي azamni isan o afikana jala gaddisa jadani jalatti sanille azabata he itibo bahe akkasitti rabbiin gubeela harra isan dabarse ummata san azaba nau'i sadihi irratti walitti qabuudhaan shu'ara keessatti dabarsine jira barakallahu fiikum wa'adan wa thamuda kuni wa ahlakna 'adan wa thamuda jechu taimana nisa aadi leballeessine thamudin leballeessine jedha وقد تبين لكم من مساكنهم إفايسني غليجرا غنبين إساني إراهو إفايسني غليجرا إسان بلسون كير نججا آثار بدينا وانج أجابي أجتيا فنقر تنججا كغندي كيسا قبتي ونقو فتهيها في وزين لهم الشيطان عمالهم شيطان ندلقا إساني هند إساني فميد إسي فصدهم عن السبيل كرا حق الرا إسان جفه كرا حقا قبتو إرا إسان دوغي فصرفهم عن الطريق المستقيم خراق جيلا الرئيسان روغي مال تاندوبا وكانوا مستبصرين تان سانسون مستبصرين جدجونكن كسلا وعدان أرغن تان الليلة نمو ما أقلي كبو أقلي ججب والرقبو وان فقطا في غاري اللي ورم عدان بيكو وان جل الناتف تقدير اللي ورم عدان بيكو بكمان دي دنججا وكانوا مستبصرين يجونكن حق أرغن ججومتي كلايسان نموابيكو دندو نموار قولي دندو وكانوا مستبصرين وكانوا ذو إبصار بالحق والضلال والرشد والغي ورها قلي أرغو ورجلين اللي أرغو قجي اللي ما كان اللي ورهم أدام بيكو ججا أنبياء لنساني هماني أدان أرغن ولكن وانسان اتنفيدن بيكم سبيكن سن اتنفيدن اسما بيكن دي دنججا وقارون وفرعون وهامان اي واهلكنا قارون قارون نل بلسين جردو بربين فرعون في هامان اتئانا اساتا اسان اللي بلسين جدا قارون فرعون اندور دبتهم سلا فرعونة موتي دليدا فرعونة أمس ورسل أنا ربكم الأعلى جده همنا كيسبت اللي دانغا دبري قارون ري دريسا ومتى موسى الرتي دانغا دبري شكري ربي والله لمالي سلا صدركا أكا جرو دنياتي أكا موتما كبير ناتي فرعونة الرجرا فرعونة اندور قارون ما دبته ويتجدان ulamaani ka jedhan waan dura dubbateef rabbumatu beeka ulamaani wayta irraa ta'aliila godhan qaaruuniin kun tuuta muusaa irraa tahe zaahira kanatti nama silaa islaama hilleedha shukrii rabbii wallaali malee nama muusatti amane kanaaf jecha isa kaafiraa ka rabbummaa himatu sanirra sharafa qabaatee dura dabree badiillee haa qabaatu ka badiillee haa tahu haguma santu sharafni وسمى إسادة أنبتان تكفر إلى ورقة فيوتا سندر إسادة برسي تجران واندرة دبتيف رب ما تبيه رب اندوب قارون إن اللي بلسين جدا كدرب ما كيستي دانغا غيثن فرعون آن اللي كرب ما همتسن اللي بلسين هامان إن كيستي آنسن اللي نبلسين جدا ولقد جاءهم موسى بالبينات جرك نسدين موسى إسان التلفات بالبينات آية تن إفقلتو تتاتي التلفات إسان صداتشيسي إسان غرسيتي فاستكبروا بونا هند إسانيتو في الأرض ذاتيخي ستي بونانيت كون اللي لا أعلم لكم ربا غيري أنا يوم تاكي يتاتي مالي ربي برايشني فين بيكو جديت نبي موسى تأمنو دي دي كتابة توراتي كيتبو يتلي أمنو دي دي قارون اللي أكما ديوتنا نوف دبري إنما أوتيتو على علم دنياتنا نبيكم سكية أرغدها كبرتا جدتو داف ربي ناكل نجدد شكري ربي واللالد فاستكبروا في الأرض جاندو بربي دتيكي ستبونا جدا وما كانوا سابقين هاقوفني اللي أكفل أنتهني دروب مادان اللي هاقوفني موتم مادان اللي هاقدادني وما كانوا سابقين كانوا جلا بيان انتاني جدك أبنيتو مدارا قونهندا kan dachii kunneenit kan bishaan isaan nyaachifne daaraa isaan goone jedha wamaa kaanuu saabiqiina kanu jalaa bahan hin taane nu jalaan dabarre jedha wamaa kaanuu liyaslamu min cazaabinaa biquwwatihim bifawtihim lanaa jecha nu jalaa bahuudhaan nu jalaa dabruudhaan ka azaaba keenna jalaa nagaa bahan hin taane عذاب نكين إسان قبيتم إسان بللي سيجا أكا صندوب ربي ولدت قبيه ويتنوهم مال جدا فكلا أخذنا بذنبه هن دور دبت مسانيتو أخذنا بذنبه بدم إسات إسان قبن جدا بدم إسانيت إسان قبن جدا هن دور رم دبت ميد فريكاراتو أمة ور عادي في ور ثمود اللي ور مدين اللي قارون فرعون أفهامان في تو تجر كنال لي فكلا أخذنا بذنبه مر إسانيتو بدم إسانيت إسان قبنه وإذا كان جلدوبة بدي إساني والمتك أبتهم يا مربين كوني إجمالا جد أما وأن أشياء جدتهم وأمو تفصيلا إيه إجمالا مرت إسانيتو بدي مدالا غنين قبا من جدتا نوهيمي غري أمة سنيمال قونيشا ويتنوهيبون فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا إسان سنرى وإسان قبنسان كإسان تقديف نتجرى من أرسلنا عليه والإسان رى تقديف نتجرى جد ربين حاسبا كرأتك اتقديف نتجرى جد كده كير نوتي أكا قومي لطفا ورى قومي لط قبر رأي تقديف همي مالت تقديف همي كرأتك تقديف همي حاصب جتون وهي الحجارة الصغيرة لقاتي في قادان جداني ربين كرمي تكتسيسي قبيت دارا إسان قده لها الرئيسان دبم سيسي دتشو الفوري درقل شود أولي ومنهم من أخذته السيحة إسان الرا والرئيين في إسان قبضة جرا جبريل اتئييت مكدتش إسان انقرقل شجتش أكاورا مريم فا أكاورا سمود فا كنين سيحة دار ربين إسان بالليس ومنهم من خسفنا به الأرض إسان الرا والردتشي إسان قورة تجرى جدا والردتشين كتين جدا كدتشي إسان كنة تجرى كنة لك نوتي أكا آرون فأيتا ومنهم من أغرقنا إسان الرا والربشان ناتفنة تجرى جدا كبشان إسان ناتي أكا ينوتي كني أكا توتا نوفا ورا طوفان الربين إسان دبرسي أكو مثلا أما سأكا توتا فرعونا كبهر التربين قدنا كسان جيشا دوبا إيغا فكلا أخذنا بذنبه هند إساتو بدي ميسات إسان قبل إيغا جيبه نوعي بدي إسان دلقانيتي متي نوعي أزاب إسان اتبو إي ربين أسيت إرانوهيم كانين بدي إسان دلقان أكا تنبيوتا كي جبتي سنيفي وان أدد وان إسان دلقان آياتون نبكا أدد كي ستي إرانوهيم تيكان دبرسيكي كون اللين وفات مجرى وما كان الله ليظلمهم دوبا غبرمان حقا سوني اسام ميدو داف كان اسان غودن تان جردو غبرمان حقا غبرمات هيسون ميد دا اساني تي اك كان ايتندلايني اسام ميدو داف جيتشا اك كان ايتندلايني جدا ولكن كانوا انفسهم يظلمون هاتو اسانمتو لبو في ميد جرمت لبو في ميدت أنبياء ربي كجبسي سنيد كتابك كجبسي سنيد ظلمي دتشيك ستي ميت لا هجنا جد أمني ولرتي دلجنيد كأمن الرتي تهينا ور كافرة الرتو تهينا ميت لا دان دان قبل دلجنيد لبو إنساني أكست إنسان شركي في ظلمي سنين إنسان مينان مع سيادان دنان سنين تلين لابما إسان قوني أكما إسان أمتكا ميت أتان جروت أوغن جروك إسا إسان باخن يا ربين دوبا كان هم دراوان نتفر النمالي فكلا أخذنا بذنبه جاتو مثلا تقهنم ربي تأمني أكي ربين إسان بالليسي إسان تهي غند قوفا قوف أكا براكي سجراتو هم دا ربين كألم تغن بالأمس أكا وان كلي أجبت أرغميني إسان تاشدكم مرتي سبب دي إسانيتين ربنا كان بونا جدا وإذا كان نمتش كرا ربي قبطو دي دي كتاب ربي تتبولو نمني دي دي أوامر شريعة نمني دلقو دي دي والربين الرادو والراكدو ومو دي دي كراني ساكنو مجدجا قبام مابتا ربين فرعونا أنا ربكم الأعلى جدو أمري دانغان قبني أكنو مجدجو الأولين أكنو متجراتو الأولين غرا وقا جهاتما تتكرياتو أكنو متجراتي في ربين إسابة دي هغنجي تجد لا أعلم لكم ربا غيري فجد ما ذو كان رتك جيلتا غاف موسى دلتوري فرعون نما في تاج رامي أكرم وكنامي achirra ka e haga Musa guddate bakkanam ni gahu gahe achi madiyan deeme madiyan irragaafa deebo nabiyyi tahe ittirufullee majin kunamatame gara mata furtamaani ulamaani ka jedhan san booda jidduu isaatiif jidduu Musaatitti siraa'ni ka deeme amata diidama jedhan warri gariin sanii ol himaa'u gaafa kana gara amata jahaatamaa jecha kana waliin jiraate jechuu kenna wan irraa fudhan achi duraa rabbii tokkochatu beeka duuba kana hunda rabbiin ittuma dhiise duniyaallee itti bal'ise laga inni ufiin dhaadu kunoo laga qasrii kiyya jala bishaan yaa'a jedhee ka ufiin dhaadu sanillee deebiseetuma bishaan san isa nyaachise rabbiin kam inni ufiin dhaadu san duuba umriin dheeratuun wanni beekuu qabdan badii namticha dalagutti umriin dheeratuun duniyaan isatti qajeeluun fayyaa argatuun ilmaan horuun rabbiin isa jaalateetii miti jechuu beekuu qabna nama gaarii inni taheetii miti jechuu beekuu qabna qaaruuniin gaafa inni ziinaa keessatti namatti gadi bahe ambi warri rabbitti namanin maal jedhan yaaleysa lana misla maa utiya qaaruun osoo akka qaaruun kenname kanatti kennamnee nutillee akkatti uffannee akkatti uf jala hadama kana hunda warra nu tajaajilu uf jala oofnee jennee qaaruuniin kun la duu hazin hazin jan qooda guddaa rabbiin isaa kenne jedhan walaakin waita rabbiin dachii isaan kutee dachiin isaa fi duniyaa isaa saniinillee dachiin citte maal jedhan rabbuman nu baase malee bannee dhabnee miti jedhan waita kana kanarraa laallatuu barbaachisa jechu wanni rabbiin qissa warra dabree kana nu odeessuuf maalii firee gorsa irraa fudhadhaa jecha duniyaalleen homaa miti warri amma dura quufee akkatti isaafi duniyaa isaa sanillee rabbii dachiidhaan kute ka itti ajaa qabuu miti rabbiin warra jabooma keessatti daangaa dabree miidhaa namaa keessatti illee daangaa dabree adaba rabbitti dhabuu keessatti illee waan fedhe afaan isaa haasa'e illee haga fedhe jiraachiseetuma gaaf kaane rabbiin isa qabe gaafa isa qabe dowlaa hagas geettu dowlaa dowlaan biraa sodaattu dowlaa ani rabbi jechuu himattu ganama tokkocha gayyaasee bishaanitti cimqote rabbiin lola biraa ittiin buuf ufumaan gayyaa'anii ufumaa lagatti duudanii achumatti rabbiin isaan hambise laha dhama takka keessatti dhabaman jecha kanarraa dandeettii rabbii kennaa beekuu barbaachisa obsa rabbii kennaallee beekuu barbaachisa inni maasiya madalaguudhaan waliin waan maranuu qajeelchee jiraatuun kun istidraaja haa badii kana keessatti nuti uf dagannee dabarruufi malee nu jaalatee miti miti jechuullee beekee namni ganamaa galgala uf tooyatuu barbaachisa ambiyoo amanni dheeraan osoon dhibamin osoo ibtilaa'ni tokko ittiin argamin ture warri dur uf shakka maali'an iimaanan qabu iimaan muminni ibtilaa'a godhama akkamitti ibtilaa'a godhamuu dhabe jechuudhaaf uf shakka ambi nuti ammoo namni gaariin yoo inni dhibamee dhibeen asii achi isa goote faqriin asii achi isa addeessite akka waan inni badii qabuu sheetichi kun nama rabbiiti maal tahe akka waan jennuuti yoo inni nama rabbii tahe kanaaf jecha akkaataan nuti itti laalluufi akkaataan shari'aan itti laaltu waan waan taheef kanarraa gorsa guddaa fudhatu nu barbaachisa warra gorsa irraa fudhatu rabbi nu haa taasisu duuba rabbiin kanatti aansee maal nuu hima eegaa duniyaalleen homaa miti mootummaalleen homaa miti jabeenna fedhan qabaatuulleen homaa miti jabeenni kiyyuma jechuu eega nu garsiise booda waan isaan gabbaran kana rabbii achitti ka isaan wanni isaan gabbaran kun homa takka keessa akka isaan isiin hin jirre rabbiin nuu hima mathalu alladhiina ittakhadhuu min duunillaahi awliyaa fakiin alladhiina ittakhadhuu min duunillaahi isaana wan rabbii achitti tolfatanii awliyaa'a jaalalloo ka tolfatanii fakiin isaanii waan isin beeytanitti yoo isinii fakkeessine warra rabbii achitti jaalalloo godhate waan gabbaru waan silaa wayta rakkatellee rakkoo nabaasan jedhu wayta bal'oollee achirraa argadhe jedhee jara san faarsu fakkaataan isaanii kamasalilaan kabuuti akka shararitiidhaati jedha akka shararitiiti shararitiin ankabuunni beekamtuudha daarabaabtuillee ni jedhanii shararitiillee jedhanii naannawa garitti naannawumaa wallaba kun ittakhadhat beeytan isiin sun mana ka tolfatte jedha akkuma shararitii mana tolfatteeti akkuma daarabaabtuu mana tolfatteeti من وان تلفتني في مالي في وقال اتريسني قر جلال لي اتريسني روب جلال لي اتريسني بوب جلال لي اتريسني كان مكنامي وان كان را وان قد جچودا جارتني اتريسن من يشين اويتو كون اللي سدو غدندا روب دوغا قر دوغا او ادوغا طيب هما تكن جيرو كلين في جام يود في فوري دبر انسان دوما ويتكان ور ربي اتشتي وانو غدان جيري في لاكي ويت من جارتو من جتي ويت جارتو اكما ام بي من كانت فيدت فيد مودا اكما ام بي من تفيدت من وان سلا ركو اكسي رادوغو ركو سنك رادوغو ولكن الرادوغو دندين نونسون هما شيغرو دندين قرى في روبا في كلين سلي رادوغو دندين akkuma sa warri rabbi achitti jaalallo godate isaan tu waanu godajadu laakinna waan isin beeytani keessatti yaa warra aqlii qabu warri isin gabbartan kun laafina keessatti akkuma sanii beeka akkuma isiin mana jaartisan irraa bu'aa wahiin argatin isinillee warra gabbartan kanarraa bu'aan isin argattan wahiin jiru ka irraa bu'aa argattan ana qofa tokko coomsaa gabbaraa jecha kakennu le duresa tin kenna le yede kakennu dandahu tin dogga le yede ka doggatu dandahu kadande tille qabu kadurum malle qabu kawa hundi gar isati tibebi ana gabbara male kuma ta kai shin ngoda ni haga sanin ne arkan gabani wanne san gabbartani din jirtu ya wa inna awhana albuyut la baytul ankabut irralafa mannini yada inna awhana albuyut irralafa mannini لبيت العنكبوت والله ما نشرري في آتي ما ندار بابتوت لو كانوا يعلمون وصو إسان كوابيكا تاني وصو وابيكاني سلاكا سنقبرا نيمي صو وابيكاني وان أكفت الله فيني إسي أكمنا عنكبوتا تهزن سلاوا انقبرا وان هما تكنا ما قلون دندين وان هما تكنا ما قلون دندين دوما مال جنا ربين ان الله يعلم ربين نبيك جدا بكم سيتمر ساته بيكا ما يدعون من دونه ما كان اما موصول جدني اي الذي يدعون من دونه جدا والرب اجت اسان غبرنسان والرب اجت اسان غبرنسان نبيك تكا استفهامي يادا اي شيء يعبدون وانكم غبرني نبيك جدا لكتم انا صحيحهما ربي اجتي وان انسان غبران سن ربي النبي كوان سينتا من شيء وهر كان غبران مكته هنا دغاته هنا ملائكه هنا ارجيته هنا جاءته هنا ومتي وهاته وان انسان غبران سن هند ربي النبي كا بكم سيسا الرا الانتان يجا وان انسان غبران سن سن الرا الانتان اثر دكتي متون دشي ربي النبي كا وهو العزيز ان ججبتك هما اذا هنجفني الحكيم اوغي سوا هوندا بكا اسامل اسي دامل توكاي انا هو وما كيتتل قدري اتكنو كيتتل اسان ياتشي سي اوباسي امري ثاني كار غدل شو كيتتل ربي اوغي سوا هوندا بكا اسامل توكاهو وان اسار ربي اجتي غبران سن ني بيك قدري اسي ني بيك اكي سي وين تول لي ربي ني بيك مالك اسي انت تل ني بيك هيك حقيقه اسي بيك ربي وتلك الامثال نضربها للناس كونوا فكيدان سن تايسيني اوينه اسيني فيمن سن نضربها للناس انما كان افني اوينا انما كان فكيغونه همنا جتا وان قلبي اساتت اني بيكو وان سلانوت تهم نسن وان اساف قلت تكان اساف قلت نجتا ده سافيمني مالي في من ان كبوت اكهمتون تول انما مرتو بيكا وان في الرب يجتي غبرتن لي اكو مسن وهتين تول وهتين تول وجنن ادا قدري وان تغبر رو قدري ما منا شرري في دا كان يوجد نمن اقلي قبو سنرا غرفمي وان بو ا اسحاق ابو ني دلا جاجا وان اسبوع عشان قبل دي شي كان ربين وتلك الامثال نضربها للناس نما فكيبون نما دو ننوتي وما يعقلها الا العالمون هذا هو وَنَجَايِبَ وَمَا يَعْقِلُهَا إِثِيثًا إِنْ هُبَتُ جَرْ إِثِيثًا إِنْ قَلْبِ فَتُ illa al-alimuna warabi yakum tarabbin isani bikenne bikum za imana qabumale kunene batu jeda itille imani misal le godani nabiyille nitihase kitab le nitibue itirubade fahamun dandahu jeda wa ma yaqiluha illa al-alimun warabi بيكم سيساني كني مليجة شرعي ربي والربي والرحي كما ربي وان حكما ربي وان هند أومو والربي قيوت آتي ملي بيكون دنده جيجاكم كناهو غريب ورر ربي تأمنيني ربي محمد أنقبوتا في مال دبتا جان بعودا دبتا وان دبت رفيس سن الله سورة بقراء كيساتي دبتهم تجرتين بعودالين دبتهم تجرتي بوكي ربي محمد بوكي دافي شرريتي فأدبتي أني كل فن والغي يعني ماليه أكا إسين حكمة قبدو حكمة إسين قبدو وان ربي نوميف ربي أرغمتي بيكمتي إسان بيكني لافن إسين لي بيكني لافن من إسين لي بيكن جتشو داف فكيت تقول في كيسين في العقل قبل وسجد تنقبرتن كيسين سننقه جاكتين ولكن وما يعقلها إلا العالم ربي والروابيك ربي نهاتاس والأقل إساني وهبت حقيقة وهبت ربي نهاتاس ربي كفر الله أقل مكنف أكو ما أني ريفو دبرتت قجل جده وكانوا مستفسرين جنامي وكانوا مستفسرين والرمار قطان والرمسلا بيكم سقف جاكتا بيكم سيساني بيكم سمال تهري يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا جرو دنيا تنا كيستي وان أدى أدى دلقو كيستي وان هار وباسو كيستي نم نسانقه جرو ولكن قرأت ربي تتي بيكم سربي نساني انكرني وما يعقلوا إلا العالمون عالم سني تيمتي كوني عالمنا ستي اتفر ميكوني إلا العالمون بشرع الله جج ور شرع ربي تي في حكم ربي وان ربي وان كان هند أرقم سيسيف بيكي ربين أكنا واتكلين أرقم سيفن وهند حكمة وفي بيكو فرقم سيسي جيكو تأمنوا جيكا خلق السماوات والأرض بالحق ربين سمي خلق الله السماوات بارك الله فيه ربين سمي تربان أومي دجيل أومي تقمان أومي جدا إن في ذلك لآية للمؤمنين سمي في دجيك أنا كيسة تلي أومو إسيك أنا كيسة دجين تنيلي نمان خلتين جنة kana magadi lebota tele na mallik insine samin tunille ka chi namatti gadinji jine akkana tirabbi ume isi dabe dachille dirirse jechu kana kesetti malkatanumbe kan tujira jada inna fi zalika la ayatan sankesa malkatanumbe kan tujira to kochumma ke na dandetti ke na wambe kan tu kesa jira hatahu ennuhi ennutu akekata lil mu'minina jada mu'min tota yaka mu'min tota antayno أكو مكريفو سننقلوف هبتون دندو ونكوني كان أمما تفطرو خجران كان أمما كان مان أرقام جدا غاف ما ستي مغالا جدا روبني غلان نفودي مانا كوما ميك أدرقال چه جدا توبتو برباچسا أزام نبوئي سبب معسياتي نجده علماني غرين يروسن كيستي دعوة غونان المانيو ندر رابط كوني كما بيجي مرة كيسة ترجمو بيجي سلام الله بيجي كافر الله جلنا. لو قادا أرجمين سهين أرجم ربي وان أرجمو خانه هندا نما الرجودا الرسني دبرتك كما نسينك بجرامي. مالي فدان ده سنين وان سلا أرجمو خانه إيمان تهيرو خانه ده سمالي في ربي إيمان كيسة إنسان درب على إنسان بوسه ور إيمان كيسة على بوسون أتلي أك إيمان كان كيسة على بوته ويتجيني كسوف الله. مالي توقفت هي ومت أبيعات أبيعات كان وانبيهم وهيفة كيسانيت قرسيسان أكسفة كيساني همان سلا نمني ويتوان أكسيسان أرجي رفاتيد ويتجين خصوفه ويتأدون خصوفته أكما رسول صلى الله عليه وسلم نهيما مال جدا إنهما آياتان من آيات الله يخوف بهما عباده ربين دبروت إساتين صداتيس دبروت إساتين ربين صداتيس أكا كان أكا تقلبين تولدتين هن هين إسان كان الرسفة جيسو لواني برباد أكا تكا تفهمني أكا إساني سنتي هما أوما دافكتي ديمو إسين كان أكا تولدت في أكا ساتي إجا مقوفا في بيجي سنتي دوكنا بيجي هكا سيتين دوكنا ونجا قوفا هكا نمقوفا وانا ترايات غرا سلاتا فيقون غرا صدقات يبيون وان سلا رسول صلى الله عليه وسلم مدمنه جل الانسان يمدم قلبي تيكيسا فودمي يوفودم اللي ما تفكيسا تدو ايجا تفكيسا تمان يجيسان قلبي كان بيكتو برباكيسا يا جماعة الخير وان ايمان التهداء قباهي وان ايمان التهداء قبني الدان جلتي وان ربين مخلوقات كان الرؤوم يكون مرتي ربين باطلات كأوميمي حكما اومي بقبا akka ambi kun tuffate boke jede ankabuta jede tuffate san tuffatulle gafatamu mafde ta guya qiyamada gafatamu daf te wan wani isin bayne tuffatu yani hakaketi miti kanafu garrabiti tidebani wan takawai talalan ija imana tilalu barbaci sai tu barakallahu fikum watlu alay watlu ma utlu ma uhiya ilayka قرأي يا إرقما كينا قرأي نمرت قرأي ما أوحي إليك وان قرأك يتبتي بيسفني قدامي وحيين قدامي كانت قرأي أمت الرتي قرأي من الكتاب كتاب الروان قرأك يتبتي بيسفني قدامي كان وان ربين ستي بيسا قدامي قرآن الراسي الرتي بوسفانا وحي ربين سر رتي بوسفانا قرأي أمت كيتي الرتي واقم الصلاة صلاة اللي دابي أكا إشين تابتت صلاتي أبت إثنين دنديتت يجون بشروطها وواجباتها وأركانها وسننها مع الخشوع والإخلاص فلان نسون أولاقان إثنين اللي قوتمي ركن إثنين قوتمي واني مرتي كيستي قوتمي سنن إثنين اللي قوتمي في ككيستي قلبين تقدر جبتي وانك أراتكنا كبيت فول ربي أبتا جرججو كبيت إساق أفاف دلقججو بيكودا ولنكتت دلقونا salaani daabatte yojadan kanaaf taabira qur'aana keessatti iqaamaadhaan male salli salaata jechuudhaan hin dhufne wanni jedhamniif kanaaf ulamaani bakka dhufe maratti aqimus salaa wa aqimus salaa kuni marti daabuu jechuun salaata laamshoon tahin jechu salaani laamshoon ta akkami tanamni ushri isii qofaan irraa deebi'u sani tanamni rubuu isii harka afreesso harka kudneesso harka sagleesso akkasiitiin irraa deebi'u ta'adada rakaata isii haga taate hin beeyne waan imaamni rakaata awwalaatiif talammataatitti qara'e kan beeyne imamni hagana keessa jira kan beeyne jaluma deemuu malee ka akkasiisan yaani fardi maayyoo irraa bu'e malee ajiriin isaa hagam akka gahu rabbuma tokkochatu beeka rabbiin warra salaata dhugaa salaatu rabbiin haa taasisu duuba maal jedharee inna salaata salaanni dhugaata akkasitti salaatamte sun ta ulaagaan ishii guutame akkasitti salaatamte sun tanhaa anil fahashaa'i walmunkar وان ما سيا ففقطا كرب بيرت لي ففقطا كان بيرت لي ففقطا سنر انا مدوغتي والمنكر وان جبما هندر تدي كوغوردو هندر انا مدوغتي جدا دوبكا هدون كن اما تشنتما جهاتما ديبسني اول سني قد اي مثلا ويتاتشي غدي به مالف ظلمي نمادي سودي دي مالف كجبدي دي سودي دي مالف همنا ما مادي سودي دي وجدان جواب نے نمبرتا ابا مسالات سمبرتا ربي من فوق سبع سماوات وحي ان نهمه قران اذاك ست نبيش ان الصلاه الصلاه صلاه بكم تو سنجت سر يسيدا بو تمي سنجت تخشوا قبل فكفي سنمت صلاه تن سلام نكفي تنها عن الفحشاء والمنكر فحشاء رالين دوغتي ماشيا غوردا بكما ك haddin keessatti dhufee jechuudha waan jijibbamaa mararraallee ni dhoogiti yoo namtichi salaatuma salaatu waliin kanarraa ka dhaabatu dhabu taate salaatuma isaatitti waa jira yaa rabbi rahmataka yaa rabbi nun godhu intabihu huna maai wala dhikrullaahi akbaru jechuu kana ulamaan akka hedduutti fassaran wala dhikrullaahi akbaru jechuu kana akeekkadha akka sadiitti fassaran ulamaani ولذكر الله اكبر جتونكني ورغرين صلاتما دبتم تتا ربين صلاه تابا جتانا ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر جتمت دبتم تتانا ولذكر الله جتونت صلان ربي اكزت صلاه سني اكبر الرجال تود عباده براء الرجال تود اسين اتبع اسلامات اسيت عباده براء الرجال تود جده كانت تفسر ولا ذكر الله اكبر يجون اي ما صلاه سنيتو عباده براء الرجال تودا عباده لين قالتون هدوما عباده هند الرجال تون اسيدا مالي في سلام مالي utuba islamum maati ya utuba islamum maati isitu irrajal tu da jere akati fassare takamu murani salatatti ذكرتي ولا ذكر الله جدك كانت صلاة عمدي ذكر ما رسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه جن ويروهن ربي وفين دقتان إسان ربي وفين ذكران ذكرين بكما دا أتي كل حركاتك يتيتي في سكناتك يتيتي كي تتي ربي كي يادتول ويتكان ماري صلاة لم تتيو صلاة جران ويتصلاة تجرسان هم ترارو قمي عشاء في مكرره وتصلاه تجرسان ويدلغ ويتسن اندلغ وري وتصلاه تجرسان اندلغ ويدا تشي دبه نفسيان اسا انجفت شيطان اسا صبه عشاء كيف تل منكر كيف تل بوني مالا جدان ويتكن دوغون صلاني هم ترانا ما دوغيتو حغيرو غبابا قفتها نسبانه مغريتي نسبانه مغريتي نسبه ور صلاه كان كيف تغري حغمو يتصلاه تو سن دوغيتي مالي وتشي دبه كوني كما كاينا جربن هاباسو ويتاتشي غديبه بدي في سي مبوا ويتكن مار ولا ذكر الله جچون اسد بد مكان ذكر ربي تو ويتمر ربي وفي عددوت اكبر هم ترنا مدوغو كي ستي صلاه سنله قال جچا صلاه سنله ذكر ربي تو قال يؤتي اما سكنات حركاتك هند كي ست سكك هند كي ستي ربي كي قيادت تاته ما فيك تنبوت ويتكن ذكرين معنا نسائر رب الله تهجيجو صلاة كيسافي صلاة على التلة بدين دليدو جيجو تهجي أنقافة كوني إسلام متاد إني سدفى دا ولا ذكر الله أكبر جيجونكن أي ذكر الله عبده رب قبروت إساور إسيادة سندبتوت أكبر إر بدا دا من ذكر العبد ربه قبرج ربي سندبتو إر إن ذكرني في نفسه ذكرته في إيش في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه جدورة فسر جانغافا أرانتنا معنا كوني سدينو بكتكت آياتك نرت فسر منتها منتهو والديقة والنديق سلان للين أطوبة دا إرجال تودا إسم فسر اللي متها أكو مثلا ذكر الرب وهند رانا مدوقتي سلاة سنر ويتهند همتو سنر رانا مدوق لين مدندهما أكو مثلا ولذكر الله أكبر جدون رب سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات ويتأتي ذكرت إني ويتأتي سيادتي ويتأتي ملأ قبروت سلا ما سياق أبو كان كيستي ربي سندبت ربي ملائكة كل سن كيستي سدبته اللين سنت الرجال هذا كوني معنا سدينت فسر مجرى بارك الله فيكم والله يعلم ما تصنعون ربي أما سبيك هذا بيكم سيشاك وهندت مرسي وانسن دل إدن هندني بيك وانسن دل إدن هندني بيك وان اسن دل ايدان هند جلان دوكاتو عبادات ان اك ان اسن الرابر بادت تقودا صلاة ان اك ان صلاة جدت صلاة جد صلاني صلاتني هم تران من دوغين معسيا اسي ارانمت رفوت ارسودات ما جد چولين نجر علماني كجدان صلاة ان رمالتو برباچي ساري salaata kana akka jaba eeggatu si barbaachisa salaata kana akka jaba eeggatu si barbaachisa arkaan isiiti waajibaada sunan isii leeguutani akkuma san qalbii teewaan si shaagalu hundarraa qullaa gootee wayti salaata rabbiititti seentu san qalbii cabxuudhaan salaata sanitti seenuudha akkuma san ammas ikhlaasa rabbiif qulqulleessuudha naa haa arganiifi naa haa dhaga'anii irraa jecha warra akkasitti salaatu rabbi nu haa taasisu دو بسنة تانسي مال جدا ولا تجادلوا أهل الكتاب ور كتابك إنمي تنمر منا جدا ور كتابك إنمي كن كمي اليهود والنصارى يهود أمت يهودا أمت كريستانا كان اتمر منا دا إلا بالتي هي أحسن إسير رقاري تاتي مالي اتمر منا جدا أكنا يتون إسير رقاري تاتي مالي وان دليلك أبو مالي اتمر منا وان دليلك أبو إساني تدبت دا وان دليلك أبو دعوة اتقودا وان رقاك أبو الرقا إسان الرتقابة هجة اتقيسة أك إسان وان همتان أبا جيشة إشكال إسان قبني في وان إسان همتان هند أك وان همتان إسان أبا هجة ربي أك إسان الرتقابة ويتخنا ماري وار كتابك النمت مرومون ima tahajjuda yo raga qabate war raga qabon timorom ayata haga kana kana ina ayata haga asititti hin nasakam tejjutulle jira ulamaani ayata sayfitu nasakhe jade warri kitaban sharhota mansuha jejjulle ne dubatama ولكن صحيحني أكما مجاهدي في ورد راجة ابن جرير اللي سمت صحيح جرير رتي ديمتي آياني محكمة آياني قاف أكنا جرني إسان هن دبسن آجة چورامتي إسان هن تكين آجة چورامتي آياني ويتوامتن حكمة أواما ورقاك أبو الرقاء إسان الرتي تاب آجة هين كوري أرى اللي مجرى أرى اللي مجرى هين كوري كناف جرسة أكنا تويت آياني فسرمتي آياني منسوخة متي آياني محكمة آياني مرتي تقوتو يجوتنا ججرم تيمي إلا الذين ظلموا منهم ججون هو مالي إلا الذين ظلموا منهم إسان الراور لبو في ميدي دانجا دبري إسيني اللول مالي إلا الذين ظلموا منهم اتمر منا همتون جديناني ور لبو في ميدي مالي إسان سن الراور لبو في ميدي إسيني تدبري اسم ميدي تكا اسيني اللول مالي سن هو مال قول الرئي يعملون بالمثل سن نما وان تكا سيقود فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم كدانجا اسيني تدبري سن اسيني اللي اكو من اسيني تدلقي سن اتدلقاتي افرات اوقاجة تقاف سن لولاني افرات اوقاجة تقاف سن اسيني اللولان لولاتي سن اللي افرات اوقا يو سن لولا سن الرتي للبان اسيني اللي لولا تدلقاتي افرات اوقاجة تقاف ننه دفعنا للنفس لبوت سندرا ديبسا وقولوا آمنا أما سيسانسون كتاب إساني إرى ويوى إسن القرآن انتبهوا يوى كتاب إساني إرى توراتي سن إرى إنجيلي سن إرى وان إسن حكم إسا حلال حرام جتشون بين إسن القرآن وقولوا جدا إسن آمنا بالذي أنزل إلينا وان غرك نتبو فمت أمن جدا وأنزل إليكم وان غرك سنت الليبو فمت أمن جداني وإلهنا وإلهكم واحد قبرمان كيرناف كيس سن اللي تقوش مري ربي تقوش نؤوم جداني ونحن له مسلمون نتربي سنف بوتمو مسلم توتا إستي ور أمن جداني مالي وان إسان تورات وكما جدان سن كجبا جديناني مالي في رباته تمالا إسان كتاب إساني ججيراني جران كتاب إساني محرف ججيرا مالا يو دوغا جتنين اللي وان دوغان تهين دوغا جتشتو مالا غاف سنين اللي كجبت سينتا يو وان دوغا تهين دوغا متي جتنين اللي وان ربين كتابة كيستي بوسي نفياتني هنجرو جتنين خراسنين ركو كيستي سينتا أكا أكا سنتاني يو وان حكمي إسا إسنين بين إسان إسنين تكاران قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم غر كرب الرابو إذن كيشن رتبو يبي كانوا رتبو يتلي آمنا كيشن ججير تنكانا نتن بينو يتشا كيشن ججير تنكانا نتن بينو غاف تاني سن غر لكتونا غابا تنكا يويني رغات هلين كجيب سيفن يويني تارت هلين انسابة جيفن إذن لكتونا غابا هنا كان يتشا حديث بخاري كيسات اللي كدوث رسول صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم إن دقوهم سنة اللي إن كجبتي سنة اللي ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا جتشو آية كان أولده داني رسول نهيم للنجر جتشو وإذا كان ماري ولن نستجع جمني مالي يو إسا وان كان كتابة كيرنك أبا جدان يو حكمي إسا كيرنك يستي بيني مالي وان حكمي إسا كيرنك يستي بيني كجب أبا جتشون هم برباتيسو نولك وان ربي برا أبا مبوي إتي آمنا جنة جتشو karan nagaha kan way takana mare kanarra kana qofa fudannare yowanni takka dubbin si harka wal qabdi haqiqa hi wallalte hatta usman biralle tahe ati tariqa aslam tariqa gara marattu naga batun filatteja tariqa khara marattu kanaga batun kakan lentu netan lentu ine wan singalinsan khara itti naga batun filatteja barakallahu fikum wakadhalika anzalna ilayka أكسو مصير رتبوه نجرة دوبا أكو مور أما درا إرتي توراتي إنجيل زبوري في كتنفكة تبوفن أنزلنا إليك الكتاب قرآن سر رتبوه نجرة إرغماكين نجي قرآن سر رتبوه نجرة ربين بوسن سي قرآن سر رتبوه يكون سين هاروامتي ور أما درا اللي أكسو مت كتاب نتبوه أكو مور أما درا رتبوه نجرة رتبوه فالذين آتيناهم الكتاب ور أما در كتاب إساني في كنين توراتي في إنجيل إساني في كنين سن يؤمنون به قرآن كنتني أمانا جدا قرآن كنتني أمانا والربين إيمان إنسان يفدبرس أك عبد الله بن سلام فأ أك سلمان الفارسي فأ والرتوك توك إنسان كيسا إتني أمانا نيجتة كوني كبير كم يفجنا ملك أنا مر اللي هدونا والرتي أمان ومن هؤلاء أمتك كمكة قريشي خنا في ور إنسان ولنجر له جرو كان الرالي ومن هؤلاء جرك كان الرالي كإتأمنوا إما جرى قرآن كانت ومن هؤلاء من يؤمن به قرآن ومن هؤلاء أي من أهل مكة ور مكة كان في ور مكة في مكة كفرت قبل سنو بيكا ور مكة في ور يروس انجروا مرهما ور مكة في ور يروس انجروا ومن هؤلاء أمتك أما جرو كان الرالي من يؤمن به نعم القرآن كانت أمن الجرا رزما الرسول سنكتب ور أمن تقول ما متي صحابان كي تأمني وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون آياتك إنك نهي مرمو هنددو إلا الكافرون ور كافر توتا مشرك توتا مليجنا مشرك توتا ور حقا ملأت مئساتي ولين بكم مئساتي ولين ور ديديوتا تملي حقا دوي سودان جيك ور ديديوتا تملي ayato tasena wari moro munjuru jara rabbin kafir to samale wari ayata rabbi e gahujjan sarati dabat e ga haqiqan isagalte ayata rabbi kiji semale cha hukme nisa kafirun kafir to tajja kanabu wari ummani quraishi ka rasula dite kuni rasul sallallahu alaihi wasallam ya'rifunahu kama ya'rifun abnahum akka ilmu uhi be kanitti in nabiyyi rabbi tahu be kan ولكن ديدار اون نسان ديدانيس ديدار ديدان قران نلين اكتا حقته هني بيكن نكي نجدني تو وللله مريتني سينكي نلله جدني مي سوره مغباب دو وهي كي نجدني تتا في لي غدني اوفما ولين لك اك قران محمد سنين ثاني علامات الله بي تولين جنا اك قران محمد سنين تيمي بلاغا اك سين كبو ماليبين كتبان ربي معجزه نبي محمد صلى الله عليه وسلم ربي القرآن ما كنّف ما لي فيه روسن كيستي حكمين جرو قريشين حكمة تاتي أكر رفيفان ورّا كوراتي في كنا حكمة هي كانتي لغة شرّة كيف تاني أشرّتي خموي براسة كنّتي قريش يروسن كيستي ما أفان تاتو كيستني إذن ورّا أمبافو مرتي أدان وانغر أفاني تترّرّون أمبا دانغال شو كإذن رتي أمبي كوفتي أدانغال تو ما سورة متك آية متك آية مكودان ما في ذا جنان إن تدبا ربين كرمان إنسان تدب سيسد قرآن أك إسبيرا ته سبتشي إنسان ردي رقم أنفي إنساني وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك وما كنت وانتان أتيا إرجمك إن تتلو من قبله من كتاب قرآن كان نتسيت بوسن درت كتاب متقل لك دببتن تاني كتاب متقل لك قراتن تاني أتينكن ولا تقبه بيمينك مرقك يتين اللي كواتك برسيتن تاني مرقمان برسن جتوراف تأكيد ما فجد ميكوني بتاني اللي برسو نمني مرقان اللي برسو غالب نوني نمني برسوني مرقم مرقك يتين اللي تكاوى برسيتن بيتو دي قرآن كان ستي بوسن درت إذا الارتاب المبطلون إذن جتون كن تنوين نكون هي ودون جملة جملة إرابة كرابة إذن جتون وصوأتي كوابا نما وابر سطاتي وصوأتي ور كتاب أما درا نما دب سطاتي الارتاب المبطلون ور بديد آسن سلا سبر أتنجتشا ومن قريشي تي في ور جروكي سن جروسون ور بديد آسن سلا سبر أتن مال ور بديد إسانين جتون كن سبرتون إساني كن باطل يجام سبرتون إساني كن كرامل يججو لفقنا وصفا من ولكن أسو أكنا من جلوتي أسو أمدرنا موادو بسطاتي أسو أمدرنا موابر سطاتي كانوان أمدر برسي سوالتك بنتك رأيجران سي نبيي أمي أمت أمي كيسان إرغمي كأمدر وان دب بفني كأمدر وان برسيني يو أتي ألقاتي قرآن ور وادب بسوف وابر رسو akka isa ayata takitti fidu dadabe itikaratu kana kammo qoman itikaratu kun isan ma warabate lati dite chakadu bere kana fere sabachi terbin idan garta balum telu osoati namo adu biso namo abare so tafe sila wallahi sila war badisun si shakkan jena بل هو آيات بينات لغا قرآن سن ملكتوتا إفغلتوتا في صدور الذين أوتوا العلم قوم وربكم سكن ميك ستي سواء من أمة محمد وربكم سكن ميسون أمة محمد كيرو سنجر الراتهين ور سندورة الراهوتهين ور كتاب سندورة كنم أهل كتاب الراهوتهين إن آيات بينات آياتوتا ملكتوتا إفباتو تاتي إفغلتو تاتي كانم هندافو إفغلتو دا في صدور الذين أوتوا الكتاب قوم ور بكم سكن نمي كيستي قلابتو قتاتي جيجا ور بكم سكن نمي هندي يكين اتفابيكو جيجا ور أهل كتابة كنمي في ور مؤمنتوتا أمة محمد الرالي لجتو فسرمي جرا كنترقا قبل نكوني في صدور الذين أوتوا العلم من المؤمنين جريتم اتديسي مؤمنتوت نكون ور أمة محمد الرالي تهو أكا كتابان غارين جلوتي ورا كتابك إنما كتندرا الرالي تهو مرتنوني بيكان جيكو أهل كتاب اللي ني بيكان مالي في نبيين أميين ندفا كما كان إساء أحمد يجو ني بيكان كتاب إساني كيسد كناف جيكا ور بيكم سكين نمي مرتني بيكا وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون آياتو تتيرنا وامرومو ور لبو في ميت مالي جيكا ظالم توتا مالي ريفو مفعلون جدين ورا شكو سنين ورا بديت جدين أتيت أمو ظالم توتا جدين ورا لبو في ميدتك أصو حق أبيكا ديدن جدو داب ربنا كان جدان دوبا ورا أصو حق أبيكو ديد ربنا انتاسيني ورا حق أبيك حق أسان براتي حق أسان اتدلقي وبلجين في اللي اتوامي كتابة كان ملكة ربنا هاتاسسو ورا قرآن رقا إساني ببهو كرقا إساني رتنباني ربنا هاتاسسو هندكينا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.